الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم السوائل والإفرازات التي تخرج من الفرج أكرمكم الله؟ الحمد لله. وبعد، الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة إذا لم تكن دم حيض ولا دم استحاضة، وإنما هي إفرازات مهبلية، إما أن تكون بسبب عادة المرأة وطبيعتها، وإما أن تكون بسبب أمراض موجودة في رحمها أو نحو ذلك. فتلك الإفرازات إذا لم تكن دم استحاضة ولا دم حيض فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمها، والقول الصحيح عندي والله أعلم أن لها حكمين. الحكم الأول أنها في ذاتها طاهرة وليست بنجسة، فلا يجب غسل السراويل منها ولا الثياب إذا أصابتها، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى أنها نجسة فإنه مخالف للأصل، فلا بد أن يأتي بالدليل الدال على هذا، على هذه المخالفة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولأن المتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فهذه الإفرازات التي تخرج من المرأة الأصل فيها الطهارة. وأما الحكم الثاني فهل خروجها ناقض للوضوء أم لا؟ فأقول الجواب: نعم، خروجها ينقض الوضوء، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ما خرج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، إلا إذا كان خروج هذه الإفرازات على وجه الكثرة والديمومة والاستمرار بسبب مرض، فإنها وإن اعتبرناها ناقضة للوضوء إلا أننا نجعل لصاحبها حكم صاحب سلس البول، أي من حدثه دائم. والمتقرر عند العلماء أن من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. فإذا كانت تلك الإفرازات تخرج من فرج المرأة على وجه الطبيعة لا على وجه المرض والكثرة فإنها تعتبر ناقضة للوضوء كلما خرجت. وأما إذا كان خروجها على وجه الكثرة والديمومة والاستمرار بسبب المرض فإن المرأة تستنجي قبل دخول وقت الصلاة، أو عفوا بعد دخول وقت الصلاة تستنجي وتتوضأ ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل، وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت وتفعل كل عبادة تشترط لها الطهارة في هذا الوقت، حتى وإن خرجت هذه الإفرازات منها فلا تعتبر ناقضة لطهارتها بسبب كونها مريضة. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في حق المريض ما لا يقال في حق الصحيح من الأحكام الشرعية. فاحفظي أيتها السائلة هذين الحكمين، فإن هذه الإفرازات طاهرة في ذاتها وتعتبر ناقضة للوضوء، ولا توجب الغسل مطلقا. فإذا خرجت هذه الإفرازات فإن حكمها هو وجوب الوضوء فقط، ولكن لا توجب الغسل، لأن الذي يوجب الغسل بخروجه من الفرج إنما هو المني فقط، ولا يجب الغسل بخروج المني إلا بشروط أيضا. الشرط الأول أن يخرج من مخرجه المعتاد، الشرط الثاني أن يكون خروجه على وجه الغلبة والشهوة، وبناء على ذلك فلو انكسر صلب الإنسان وخرج منيه من ظهره فلا يجب عليه الغسل كما نص على ذلك الفقهاء. وكذلك إذا خرج المني من مخرجه المعتاد بسبب أبريدة أو مرض أو نحو ذلك فإنه ليس هو المني الذي يوجب الغسل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا غسل عليك. قال أهل اللغة: الفضخ هو خروج المني بالغلبة والشهوة، فإذا وهذه الإفرازات تخرج من فرج المرأة بلا شهوة، فليست منيا ولا يجب منها الاغتسال. وبالمناسبة فلا بد من التفريق بين مني الرجل ومني المرأة، وذلك ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى، من حديث أمي سلمة رضي الله عنها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. والله أعلم.